هذه يشملها جميع الكائنات من الجمادات والحيوانات والسماوات والأراضين وما إلى ذلك. لكن شوف يقول: كل مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره، ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه، كل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم. وإن أريد به العابد، إن أريد بالعبد المسخر المذلل لكل ما في السماوات والأرض، وإن أريد بالعبد العابد لله عز وجل المحب المتذلل، خص ذلك بالمؤمنين أهل الإيمان، أهل الإيمان، ربنا اجعلنا منهم، الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إيه تعرفهم؟ اللي بيطير في الهواء بيمشي على الماء وما إلى ذلك؟ لا، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك قال الحافظ ابن كثير في التفسير: كل من كان تقيا كان لله وليا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، وكانوا يتقون. وروى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. حرب. واحد بعد يقول: طب وما دام المسألة بالشكل ده، أنتم الذين تحاربون وأنتم الذين تقتلون، فأنى لكم أن تكونوا أولياء لله عز وجل؟ لا، الحكم على الناس لا يكون بهذه الطريقة، الحكم على الناس يكون بأعمالهم لا بتصرف الله عز وجل فيهم. وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم شجت رأسه وكسرت رباعيته وأدخلت حلقات المغفر في خده الشريف، وقتل من قتل من الأنبياء والرسل، وأصحاب الأخدود الذين كانوا على الحق المبين ألقوا جميعا في النيران وحرقهم أهل الكفران. يبقى لا ينفع أن احنا نحكم على الناس بهذه الطريقة أبدا، لأن أنت كلما نجحت في اختبار أهل الإيمان تساق إلى اختبار آخر، ونجحت في الاختبار الآخر لا تتصورن أن الولي هو الذي يملكه الله عز وجل الرياض والبساتين والنساء والعقالات وما إلى ذلك. لا لا، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذا السر إن لله وإن إليه راجعون. أخوانا معلش والله، أنا يعني في ظروف غريبة جدا مضطر أن أحمل الكتاب وأقرأ، أول مرة يحصل الكلام ده يعني. طيب، راح السؤال. صبرا إخواني صبرا. طب خلينا السؤال اللي بعده على كل حال. يبقى احنا عرفنا معنى العبد. ان اريد بالعبوديه التذلل والتسخير يدخل في ذلك كل شيء، وان اريد بها التذلل اختيارا لله عز وجل فهؤلاء هم عباد الرحمن المكرمون وهم اولياؤه تبارك وتعالى. ان اريد التذلل لله عز وجل اختيارا. أنت حقيقتك أنك عبد. ليه؟ أوامر الله عز وجل فيك إما أن تكون أوامر قدرية كونية قدرية أو أوامر شرعية. الأوامر الكونية القدرية لا سبيل لك للخروج عنها. يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا كتب عليك أقدارا لابد أن يصيبك ما قدر الله لك، هل يستطيع إنسان أن يتخذ قرارا مثلا بألا يمرض؟ أصدرت قرارا بألا أمرض؟ هل يستطيع إنسان أن يتخذ قرارا بأن يشفى إن كان مريضا؟ لا، أنت عبد من هذه الحيثية أنك مسخر لما خلقك الله عز وجل لك. وإن أريد بقى الأمر الشرعي، إحنا قلنا أوامر الله عز وجل كونية وقدرية أو شرعية. إن أريدك به الأوامر الشرعية فأنت عبد أيضا، لأن الله عز وجل أنزل عليك تكليفا، إن أطعت هذا التكليف وحملته كما يحب ويرضى نعمك في الدنيا، بمعنى أحياك حياة طيبة. فلا حياة طيبة إلا في الاتصال بالسماء بالرب تبارك وتعالى. وإن كان الإنسان يأكل خبزا جافا ويلبس مرقع من الثياب، الحياة الطيبة أن تكون متصلا بالسماء وأن يوفقك الله عز وجل لطاعته، إذ أن هذه الدنيا دار للأعمال. فإن اليوم تذكرون أثر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فيحييك في الدنيا حياة طيبة، فلنحيينهم حياة طيبة، ثم إنك تأتي آمنا يوم القيامة، تأتي آمنا يوم القيامة. يا يعني شوف، بداية الآخرة حين يأتي ملك الموت. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال: فقالت عائشة أو بعض أزواجه رضي الله تعالى عنهن جميعا، الشك من الراوي: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. فقال: ليس ذلك، ولكن العبد المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. يعني إيه بشر برضوان الله وكرامته؟ يأتيه ملك الموت فيقول: آتها النفس الطيبة، اخرجي إلى رحمة من ربك ومغفرة، في حديث البراء بن عازب عند أحمد وأبي داود: أيها النفس الطيبة، أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى روح اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. ورب يعني بيديك الأمان سبحانه وتعالى في أول لحظة من لحظات الإيه؟ الرحيل إليه سبحانه وتعالى. وأما الآخر، نعود إلى حديث عبادة بن الصامت، وأما الكافر أو المنافق أو قال الفاجر، فإنه إذا حضر بشر بسخة الله عز وجل وغضبه، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. يبقى المسألة مش مسألة إيه؟ مش مسألة كراهية الموت، لا، ده الكلام ده عند الاحتضار. إن بشر بالجنة وبالرضوان. شوف في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأبي داود، وهو حديث صحيح على شرط البخاري، أنه حين يبشر تخرج الروح من الجسد كما تسكب القطرة من فيه السقاء. قطرة الماء بتسكب من فيه السقاء إزاي؟ منتهى السهولة واليسر. وأما الآخر فإنه تتفرق روحه في جسده من سوء ما بشر به، فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود اللي هو سيخ حديد به لتؤات من الحديد، يستخدم عند العرب في شيء اللحم، وهو معروف رأيته وأنا هنا. تصور بقى أنت بتجيب سيخ حديد فيه نتوءات كده من الحديد، وتلف عليه بكرة صوف مبلولة، وبعدين عايز تنتزع هذا السيخ انتزاعا من بكرة الصوف، ماذا سيفعل بخيوط هذه البكرة؟ سيمزقها تمزيقا، سيمزقها تمزيقا، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا أنت ترجو بعبوديتك لله عز وجل أن تحيا حياة طيبة، وأما في الآخرة فأن تنال الأمان من الله عز وجل: في إن المتقين في مقام أمين، مقام إيه؟ أمين، في جنات وعيون. أسأل الله أن يجعلنا من المتقين. طيب ما هي العبادة؟ تعريف العبادة، هو ساق هنا رحمه الله تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. ده تعريف العبادة، عشان لما نقول إن الله عز وجل خلقنا لعبادته، ما الدليل؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول لك: يعني عم الشيخ انت عايزني اروح اقف في المسجد اصلي وخلاص. طب ده الراجل دخل كل من النبي عليه الصلاة والسلام يدخل المسجد الراجل قاعد بيعبد وبيصلي. قال من ينفق عليه؟ قالوا أخوه. قال أخوه أعبد لله منه. هذا الحديث رواه الترمذي بسند ضعيف، بل الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لذلك الرجل لعله يرزق بك، لعله يرزق بك. أنت مين اللي بينفق عليه؟ قال له أخويا. قال لعله يرزق بك. لكن دي مش دعوة للتكاسل، هذه ليست دعوة للإيه؟ للتكاسل، لا. وليست العبادة محصورة في صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا، لا. العبادة كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، العبادة هي الطاعة المطلقة لله عز وجل، الطاعة المطلقة. ملة إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. شوف الوصايا، وصايا الأنبياء والصالحين، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ شد اختيارهم في قبل ما يرحل. واحد رجل كان من آخر ما قال أو آخر ما قال ما تدوش ما تورثوش البنات في الطين، يعني لا تورثوا البنات شيئا من الأرض، الطين اللي هي الأرض الزراعية، لا تورثوا البنات شيئا من الطين، يعني شوف سوء الخاتمة. نسأل الله السلامة والعافية. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. اللهم اجعلنا مع هؤلاء. فالعبادة هي الطاعة المطلقة لله عز وجل. وقال شيخ الإسلام كما سمعت هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه. من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هو في أقوال وأفعال باطنة؟ أمال ده هي دي الأساس. وأفعال الجوارح وقول اللسان تابع لها. ألا ترى أن الله عز وجل حكى عن المنافقين فقال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، انقلوا بألسنتين، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أين التصديق؟ الحب لله عز وجل، حب الله تبارك وتعالى، الخوف، الرجاء، التوكل، التوكل على الله تبارك وتعالى، الرضا، كل هذا من الأعمال القلبية. وإن وجدت في القلب فعلا تحركت الجوارح بصورة صحيحة. روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. تعلم التقوى، هذا مشتبه فيها سبها. روى أحمد وأصحاب السنن عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الحمى ده اللي هو إيه؟ لما تيجي مثلا رئيس الدولة ساكن في هذا القصر، في منطقة محيطة بالقصر ممنوع الاقتراب ولا التصوير، إن اقتربت من هذه المنطقة خرجت عليك كلابه البشرية، طلع بطاقتك انت فين، انت جاي هنا ليه، انت شعب ايه، يعرض نفسه للمخاطر. خدت بال سيادتك؟ ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن ده محل الشاهد من الحديث بقى، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. فلما يقول شيخ الإسلام رحمه الله هي اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله وارضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه. ألم يقل ربنا عز وجل يقولون بأفواههم إيه ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم بما تهتم بالقلب. ولذلك قال عز من قائل يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين. الصدق في القول معروف ضد الكذب، والصدق في العمل كما قال شيخ الإسلام بذل الجهد واستفراغ الوسع، بذل الجهد واستفراغ الوسع. واحتج بقوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. كذلك في كل عمل إن أردت أن تكون من الصادقين فخذ الأهبة، تأهب لهذا العمل وخذ بالأسباب. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال القرطبي رحمه الله أصل العبادة، أنا بس نشوف بالتعريفات كلها ليه، كل تعريف يعطيك بعدا لا يوجد في التعريف الآخر. قال القرطبي أصل العبادة التذلل والخضوع، التذلل والخضوع. تقول طريق معبد أي مذلل ممهد، فأنت كذلك في العبادات لابد أن تكون متذللا خاضعا. نكمل التعريف. أصل العبادة التذلل والخضوع. تقول طريق معبد أي مذلل، وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يعملونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. مش يعني لك حق ربنا، أنا خلصت حق ربنا أشوف حقي، حقك إيه؟ رب العزة سبحانه وتعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وكذلك روى الإمام مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، استغفر ثلاثا لأنه لم يؤد الصلاة، لم يوفي الله عز وجل حقه وهو سيد الخلق وسيد العابدين صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك استغفر الله استغفر الله استغفر الله. سبحان الله العظيم. في واحد يظن أنه أدى حق الله عز وجل، أدى حق الله؟ لن نستطيع أن نوفي الله عز وجل حقه. ده أنت حتى إن رزقك الله عز وجل الصلاة فبفضله، إن رزقك الخشوع في الصلاة فبفضله، كل شيء منه تبارك وتعالى. من كان يريد ثواب الدنيا تمه، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وروى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الخندق انتبه والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، والله لولا الله ما اهتدينا لولا رحمته وفضله علينا ما اهتدينا. وقت شوف ما انت كان ممكن تطلع ابن واحد اسمه جرجس صلى الله السلامة والعافية، كان يبقى ايه الحال؟ طيب طلع اسمه محمد لكن علماني، طب بيصلي لكن صوفي، قصص ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فلذلك يقول القرطبي رحمه الله أصل العبادة التذلل والخضوع، وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يعملونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. سميت الصلاة عبادة وصلة الأرحام عبادة والجهاد عبادة لأنك تفعل هذا وأنت في غاية الذل والتواضع لله والخضوع ترجو أن يقبل منك. طب القرطبي من أين أتى بهذا الكلام؟ ما لازم الواحد دائما يا جماعة يطلب الدليل في ما دمنا نتعلم الشرع، شرع ربنا سبحانه وتعالى لابد في حاجة؟ في شيء؟ ها؟ بذل الجهد واستفراغ الوسع. واستفراغ الوسع. من أين أتى القرطبي بهذا الكلام؟ ارجع إلى قوله تعالى في سورة المؤمنون. ما حد يعني هتقول بقى سورة المؤمنين مضاف مضاف إليه؟ لا، ده الرفع هنا على الحكاية، اسمها سورة المؤمنون. قال الله تبارك وتعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. واحد يقول لك أنا ربنا راضي عني، طب إيه ده الكلمة دي كلمة كبيرة جدا، لا أحد لا يستطيع أن يقولها أبدا. ولو وثقت أن الله عز وجل راض عني ما تمنيت أن أعيش لحظة واحدة أبدا، والله ولا ذبذبة. ربنا راضي عني فخلاص، وهو ده غير المراد من الدنيا، أن ترحل منها وربك راض عنك. طب ليه؟ يقول لك والله يا أخي كل ما أطلب منه حاجة يدها لي، طلبت منه الفيلا يدها لي، طلبت منه العربية يدها لي، طلبت منه مش عارف إيه يدهولي. لا، وده الدليل. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يبقى أنت ما تفهمش بقى البعيد. مين بقى ربنا بيسارع لهم في الخيرات؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ده اللي بيسارع في الخيرات فعلا، وده الموفق. ومن هنا قال بعض السلف: إن أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الكلمة دي الواحد العبارة دي الواحد لما يتذكرها بيقوم يقعد على حيله. فكل ميسر لما خلق له، هي أعمالنا دي أعمال أهل الجنة؟ ده فيها تقصير شديد جدا. فخلينا في الصفة الأخيرة: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. روى الإمامان أحمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله. فقال: لا يا ابنة الصديق، لكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. يبقى شوف، لأنهم يعملونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. الحسن البصري رحمه الله في هذا الموضع، ابن كثير ذكر أثرا في التفسير في هذا الموضع عن الحسن، قال: المؤمن جمع إحسانا وشفقة، والمنافق جمع إساءة وأمنا. إساءة وأمنا. المؤمن يحسن أعماله على قدر ما يستطيع. ابن عمر كان يقتدي رضي الله عنهما، كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في سنن العادات. بال في موضع وقال بال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. هذه الأعمال لا يعني لا يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام فيها، لكن شوف درجة التأسف جعلته يتأسى به حتى في الأفعال التي ليست من العبادات وإنما هي من العادات. ومع ذلك كان يقول: لأن يقبل الله لي سجدة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها. ثم تلا قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين يعني إيه؟ يعني التقي بس هو الأعمال المقبولة والفاسق أعماله غير مقبولة؟ لا، المعنى ده مجمع على بطلانه، مجمع على بطلانه. لكن المعنى الصحيح أن الله عز وجل إنما يتقبل منك العمل الذي اتقيته فيه. أما العمل الذي لم تتقي الله فيه فإنه لا يقبله منك. طيب كيف تتقي الله عز وجل في العمل؟ إخلاص. أكلمنا عن المسألة دي في حسن الخلق مع الله عز وجل، إخلاص العمل، إخلاص النية لله عز وجل، والاتباع للصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا أن دين الإسلام مبني على أصلين عظيمين: الأصل الأول أن تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. والأصل الثاني أن تعبده بما شرع، وهذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. يبقى شفت تعريف القرطبي، يبقى ما حدش يقول أنا خلصت حق ربنا بقى وإحنا بنعبد وبنعمل. سمعت مرة واحد بيقول للتاني صلى بنصلي وصم بنصوم ومش شايف كرامات، مع ذلك عايز كرامة، يريد كرامة، يريد أن يسير على الماء أو يطير في الهواء. أو والله واحد من أهل الريف إن الله وإن إليه راجعون، الصوفية طيرت عقول الناس. لا، الصحابة لم يكونوا هكذا. قال ابن أبي مليكة، عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله وكان من التابعين، أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. 30 منهم المصور بن مخرمة يعني وأسماء بنت الصديق رضي الله تعالى عنهم جمتاء، 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. وقال الحسن البصري والله ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن، اللي هو إيه؟ النفاق، كما ثبت في بعض الطرق ما أمن النفاق إلا منافق ولا خاف النفاق إلا مؤمن. إلا مؤمن طبعا ليس مراد النفاق هنا النفاق الاعتقادي، لا، النفاق في الأعمال والرياء وما إلى ذلك. أيها الناس، تذكرون الحديث أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، ها؟ حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في المسند وإسناده حسن، أنه خطب الناس أبو موسى فقال أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، فقام إليه عبد الله بن حزم وقيس بن المضارب فقال له لا تخرجن مما قلت، إما أن تذكر دليلا على كلامك هذا أو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون. فقال بل أخرج مما قلت. عشان كده بقول لك دايما تتبع الدليل. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، نفس الحروف. فقال له من شاء الله أن يقول يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. شوف كان السلف يتذوقون القرآن. شوف الخليل إبراهيم، أنا ضربت مثلا لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، لا دعك من عبد الله بن عمر وهي نترقى إلى درجة عالية جدا، الخليل إبراهيم عليه السلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بنقرأ هذه الآية ونمر عليها مرور الكرام. لكن كان وهيب ابن الورد رحمه الله إذا قرأ هذه الآية يبكي ويقول خليل الرحمن يرفع بيديه بيت الرحمن ويخاف ألا يقبل منه ويخاف ألا يقبل منه. أنا وقفت عند هذه العبارة لوهيب بن الورد، إيه؟ وجدت فعلا أن هذا المقام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ده إبراهيم عليه السلام قبل أن يقوم هذا المقام مر بابتلاءات شديدة جدا، دعا قومه إلى نبذ عبادة الأصنام حتى ألقوه في النار، وهو ما كان يعرف حين ألقيه في النار أنها ستكون بردا وسلاما عليه، ما كان يعرف، لكن قال حسبنا الله ونعم الوكيل فقط، ما زاد على هذا، حسبنا الله ونعم الوكيل. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب، وبعدين ناظر النمروذ كأحسن ما تكون المناظرة، وناظر عباد الكواكب كما إيه ورد في سورة الأنعام، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، لم يقل هذا اعتقادا منه أن الكوكب ربه، لا، ده من باب التنزل عشان إيه يشغله وقولهم. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، مش هو كان تشكك، لا، ولقد آتينا إبراهيم رشدا، ده مهدي من الصغر عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو خارج من العراق ذهب إلى الشام مهاجرة أمره ربه بالهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن شأن الهجرة لشديد. قال رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، بشرناه بغلام حليم، وكان قد بلغ من الكبر عتيا. طيب يؤم الغلام ده رضيع، يؤمر إبراهيم عليه السلام بأن يأخذ ذلك الغلام وأمه هاجر عليها السلام أو عليهما السلام ويتركهما عند البيت. ومكة يومئذ صحراء جراء قاحلة، لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس. هذا الأثر رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. ففعل، فلما أراد أن ينصرف تعلق به المرء، قال تتركنا في هذه الصحراء الجرداء القاحلة التي لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس، فسكت. فأعاد في السؤال فسكت، فأعادته مرة ثالثة فسكت. هنا تنبهت فقالت له، شوف امرأة، الله أمرك بهذا؟ امرأة معها طفل رضيع في صحراء فيه هزار، تهلك مبين، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، وتركته وانصرفت. خلاص أدام ربنا الأمر، خلاص سمعا وطاعة. فلما توارى وراء ثنية من الثنيات، رفع كف الضراع، إني أسكنت من ذريتي، إنني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لكن متى دعا؟ بعد أن نفذ الأمر. خدت بالك؟ بعد لطفك يا رب، أنا نفذت لطفك يا رب. طيب ربنا لطف بإسماعيل عليه السلام، والقصة معروفة. ليس هذا محل بسطها الآن لما نأتي إلى ملة إبراهيم عليه السلام. لكن لما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. تصور كده، واحد ربنا يعافي كل مسلم، واحد ضرب ابنه الضربة قلعت عين ابنه، ربنا عافينا يا رب، ده هيعيش بحصلته طول عمره، صح؟ ابنه ضناه. فالتصور بعد مش هيلع عينه، ده إبراهيم عليه السلام الذي رزق بإسماعيل بعد أن بلغ من الكبر عتيا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول له اذبح إسماعيل بالسكين. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، نعم التربية، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم استسلم لأمر الله عز وجل وتله للجبين، أي أكفأه على جبينه، هب هيذبح. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. ده كان امتحان شديد أوي يا إبراهيم عليه السلام، وقد نجحت فيه. وفديناه إيه؟ بذبح عظيم. بعد كل هذه الابتلاءات، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك. نروح فين بس إحنا؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، إلى آخر قوله تبارك وتعالى. يبقى إذن ده تعريف القرطبي، وهو تعريف في غاية الأهمية. ولذلك شيخ الإسلام تيمية في موضع آخر قال العبادة كمال الذل مع كمال الحب لله عز وجل. كمال الذل أنت محب له وتفعل العبادة لله تبارك وتعالى رغبة فيما عنده وحبا له عز وجل، ومع ذلك إيه؟ تتذلل بين يديه، تخاف ألا يقبل هذه العبادة منك. فده مفهوم الإيه؟ العبادة يا أخوانا. لأن الناس تشوهت أفكارهم لما ظنوا أن العبادة محصورة في صلاة، يقول لك أنا أعرف المسجد أصلي، والعيال دول مين اللي يوكلهم؟ مين اللي يوكلهم؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام قال بحسب كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، حديث صحيح مسلم، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يملك قوتك. أنت تضيع مراتك وتضيع أولادك، لكن المهم أنك أنت تسعى السعي الحلال، وأن تكون وقافا عند حدود الله عز وجل، تتكسب من الحلال أما من الحرام فلا، وما إلى ذلك. متى يكون العمل عبادة؟ يبقى احنا عرفنا إيه هي العبادة، وساق هنا تعريف مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنا ضممت إليه تعريفين، تعريف الحافظ ابن كثير وهو الطاعة المطلقة لله عز وجل، تطيع ما لا تسأل، هو لا يسأل عما يفعل وغيره يسأل. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، خلاص انتهينا. وتعريف الإمام القرطبي رحمه الله لما قال أصل العبادة التذلل والخضوع، تقول طريق معبد أي مذلل، وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يعملونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. متى يكون العمل عبادة؟ إذا كمل فيه شيئان، وهما كمال الحب مع كمال الذل، أو إذا أكمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل. قال الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله مع كمال الذل. قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، لسه الآيات اللي احنا قرأناها في سورة الإيه؟ المؤمنون. وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين تضرعا وخفيا. طيب، علامة محبة العبد ربه عز وجل، ده بقى موضوع مهم جدا والوقت انتهى، فينبغي أن أقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله الاثنين القادم. وأنا بعتذر بشدة والله يا جماعة، الطريق لا يتصور، فتقبلوا أسفي، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.